يا قاصدا أرض الحجاز ومحرما أسرع إلى أم القرى اسماحما واطي الذي فرض الإله وعد نحو الحبيب مهمما فأرشقا أنت من أسعده.